نجا من الهلاك. قال له اركب ونجا من الهلاك. قلنا الكلام وفننا والغالي نشيله كلونا. الراجل ومطيعه الكلام اللي نقوله لك خليك مطيعه. انا ما احبش الراجل ومطيعه. اولاد نوح اربعه، سام جد الاوروبيين الساميين، ولذلك بسموهم الساميين. دانج وخلف بعد كده، وحام جد الافارقه، واظن قلت لكم عنتر بن شداد قال ايه فيه، ويافس جد العرب. عشان اعلمك ايام اللي غرق وعصى امر ابوه ما طاعه، وقال له ركب ونجا من الهلاك. كله